ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى بالله وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.